نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الميراث بالولاء. باب الميراث بالولاء. تقدم لنا أن أسباب ميراث الورى ثلاثة، وهي نكاح وولاء ونسب. هذا الولاء ما المراد به؟ الولاء هو المولى من أعلى، يعني المعتق. المعتق هو من عصبة المعتق، وعصبته المتعصبون بأنفسهم لا بغيرهم ولا مع غيرهم. الولى لحمة كلحمة النسب، وهي عصوبة كعصوبة النسب. فالمعتق يرث بالولاء، المعتق غير موجود، متوفى قبل المعتق، يرثه عصبة المعتق. وتقدم لنا أن العصبة عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. فهنا لا يرث إلا العصبة بالنفس. العصبة بالنفس هم الذين يرثون بالولاء. مات عن بنت معتق، وابن ابن ابن ابن عم معتق. من يرثه؟ ابن العم البعيد. لما؟ لأنه هو العصبة بالنفس، وبنت المعتق صاحبة فرض. هلك عن أم معتق، وابن ابن ابن ابن ابن أخ معتق. من يرثه؟ ابن الأخ، لأنه عصبة بالنفس. فالميراث بالولاء يرث المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم. وش يخرج؟ يخرج البنات مع الأبناء، ويخرج الأخوات مع الإخوة، ولا مع غيرهم. يخرج الأخوات مع البنات، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات عصبة مع الغير. بنت وابن، من يرث بالولاء؟ الابن وحده. نعم. إذا مات المعتق ولم يخلف وارثا من نسبه ورثه مولاه. بارك الله فيك. هل يصلح؟ مكتوب عندنا إذا مات المعتق ولم يخلف وارثا من نسبه ورثه مولاه، هل يصلح؟ إذن في خطأ مطبعي. والصحيح إذا مات المعتق، لأن الكلام في الولاء، مات المعتق، مات المعتق ولم يخلف وارثا من نسبه. معتق مات ولم يخلف أحدا من نسبه، وإنما خلف معتقه سيده، خلف معتقه سيده. من يرثه؟ سيده. خلف بنت معتقه ترث؟ لا. خلف بنته يحترث؟ نعم، خلف أمه ترث، خلف بنت بنته وبنت سيده وابن سيده، من يرث؟ ابن سيده فقط، ولا ترث بنت بنته، ما ترث لأنها من ذوي الأرحام، وابن سيده عصبة، والعصبة مقدمون على ذوي الأرحام. بنت سيده ما ترث لأنها عصبة بالنفس، عصبة بالغير، إن كان معها أخ ابنها ابن آخر، وإن لم يكن فهي صاحبة فرض، وأصحاب الفروض لا يرثون بالولاء. إذن نقول إذا مات المعتق ولم يخلف وارثا من نسبه، إن خلف وارث من نسبه خلف أباه، خلف أمه، خلف بنته، خلف جدته، خلف ابن ابنه، وارث من نسبه فهو مقدم على العصبة على. فإن خلف صاحب فرض أخذ صاحب الفرض فرضه والباقي للعاصب. خلف ابن ابن ابن ابن أخ ومعتق، لمن يكون الميراث؟ لابن الأخ وإن كان بعيدا، لابن العم وإن كان بعيدا، مقدم على المعتق، لأن المعتق هو آخر العصبات إذا مات المعتق أو المعتق. إذا مات المعتق ولم يخلف وارثا من نسبه ورثه مولاه. من هو مولاه؟ يعني معتقه، معتقه هو مولاه، هو سيده، هو صاحب الولاء، هو المنعم عليه بالحرية. نعم. وإن خلف ذا فرض فللمولى ما فضل عنه. وإن خلف ذا فرض، مات المعتق وخلف أم، ماذا تأخذ؟ الثلث، والباقي لسيده المعتقه الذي اعتقه. خلف بنت تأخذ النصف والباقي لسيده، خلف جدة تأخذ السدس والباقي لسيده، خلف أخ لأم يأخذ السدس والباقي لسيده، خلف أخ من الأب يأخذ المال كله، خلف زوجة تأخذ الربع والباقي لسيده. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: وإن خلف ذا فرض، يعني خلف صاحب فرض، أصحاب الفروض الأم والبنت والبنات والأخت والأخوات والزوجة، هؤلاء والأخ لأم، هؤلاء أصحاب الفروض يأخذون فروضهم فقط، وما بقي يكون للمعتق. فإن خلف صاحب فرض وعاصب من النسب أخذ صاحب الفرض فرضه والباقي للعاصب من النسب، وليس للمولى شيء. نعم. لما روى عبد الله بن شداد قال: اعتقت ابنة حمزة مولا لها، فمات وترك ابنته وابنة حمزة، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته النصف وابنة حمزة النصف. لما روى عبد الله بن شداد رضي الله عنه قال: اعتقت ابنة حمزة مولا لها، بنت حمزة ابن عبد المطلب ابن عبد المطلب رضي الله عنهما يعني عن ابنته وعنه اعتقت مولى لها. هذا المولى له بنت فقط وسيدته بنت حمزة هي التي اعتقته، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فرضها وهو النصف والباقي لمولاته لسيدته لمعتقته بنت حمزة رضي الله عنهما. نعم. ولا يرث المولى مع عصبة من النسب لأنه ولا يرث المولى مع عصبة النسب، لأن المولى هو آخر العصبة، خلف مولى وابن المال للابن، خلف مولى وأب المال للأب، خلف مولى وعم المال للعم، خلف مولى وابن أخ المال لابن الأخ، خلف مولى وابن ابن ابن ابن ابن عم المال لابن العم وإن كان نازل، خلف مولى فقط فالمال له. لأنه فرع على النسب فلا يرث مع وجوده. فرع على النسب يعني المولى لحمة كلحمة النسب، فهو مشبه بالنسب، والمشبه دون المشبه به. نعم. وإن مات العبد بعد موت مولاه ورثه أقرب عصبة مولاه دون ذوي الفروض، لأن الولاء كالنسب والنسب إلى العصبات، ولأنه كنسب المولى من أخ أو عم فيرثه ابن المولى دون ابنته كما يرث عمه. وإن مات العبد بعد موت مولاه، يعني مات السيد المعتق قبل من أعتقه، مات المعتق متأخر، سيده الذي هو مولاه له عصبته وله ولاؤه ميت قبله، من يرثه إذن؟ عصبة المعتق، عصبة المعتق الأقرب فالأقرب. مات المعتق عن ابن المعتق وأبيه، عن ابن المعتق وأبيه، لمن يكون المال؟ لابن المعتق. خلف أبا المعتق وأخاه، المال لأبي المعتق. خلف أبا المعتق وجد المعتق، المال لأبي المعتق. خلف أخ المعتق وبنت المعتق، المال لأخ المعتق. خلف أخ المعتق من الأب وعمه الشقيق، لمن المال؟ لابن الأخ من الأب لأنه أقرب. خلف ابن ابن ابن ابن معتق وأخ شقيق، المال لمن؟ لابن النازل دون الأخ الشقيق. وإن مات العبد بعد مولاه، مولاه المراد به سيده، المراد به الذي أعتقه، ورثه أقرب عصبة مولاه دون ذوي الفروض، ما ترث أم المعتق ولا بنت المعتق ولا زوجة المعتق ولا أخت المعتق وهكذا، لأن هذه أصحاب فروض دون ذوي الفروض، لأن الولاء كالنسب فهو عصوبة، والنسب إلى العصبات، النسب إلى العصبات، وهم الابن وبنوه والأب وآباؤه والأخ، وإن تعدد وأبناء الأخ وإن نزلوا، والأعمام وإن علوا وأبناء الأعمام وإن نزلوا، ولأنه كنسب المولى من أخ أو عم، يعني أنه يكون عاصب للرقيق المعتق كعم وأخ السيد نفسه حينما يرث عنه. فإذا مات الرجل الحر الأصل وخلف عم وأخ فقط، لمن يكون المال؟ للأخ. خلف أخ المعتق وعم المعتق، لمن يكون المال؟ لأخ المعتق. نعم. فيرثه ابن المولى دون بنته. بنت المولى إن كانت وحدها فهي صاحبة فرض ولا ترث، وإن كانت مع أخيها فهي عصبة بالغير لا ترث من المولى، من الرقيق، من المعتق. فيرث ابن المولى دون بنته كما يرث عمه. مات المعتق عن بنت سيده وعن عم سيده، من يرثه؟ عم سيده، أخ سيده، ابن عم سيده يرثه هذا وإن نزل. نعم. ويقدم الأقرب فالأقرب من العصبات في ميراث المعتق، يقدم الأقرب فالأقرب من العصبات بالنسبة لعصبة السيد، يقدم الأقرب فالأقرب. كما قلنا مات المعتق عن ابن المعتق وأبيه، أيهم أقرب في التعصيب؟ ابن المعتق. مات عن أب المعتق وجد المعتق، أب المعتق أقرب. مات عن ابن أخ المعتق وعم المعتق، أيهما أقرب؟ ابن الأخ. وهكذا مات عن عم لأب وابن ابن عم شقيق، أيهما أقرب؟ العم لأب. وهكذا. نعم. لما روى سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المولى أخ في الدين وولي نعمة يرثه أولى الناس بالمعتق. المولى أخ في الدين، أخ في الدين يعني الرجل الذي أعتقته أنت هو أخوك في الدين، هو مثلك بعتقك إياه، لكنك أنت صاحب النعمة عليه بالعتق فترثه. أخ في الدين وولي نعمة، السيد له نعمة على معتقه لأنه تفضل عليه بالعتق. يرثه أولى الناس بالمعتق، أولى الناس بالمعتق هم الذين يرثون المعتق، يعني ابن عم وابن ابن ابن ابن أخ، أيهما الأولى؟ ابن الأخ وإن نزل لأنه أقرب. ولأن عصبات الميت يرث منهم الأقرب فالأقرب، كأن الميت هو السيد المولى، فمن يرثه؟ الأقرب فالأقرب. كذلك الأقرب فالأقرب من عصبته يرثون من أعتقه هو، تنتقل العصوبة من المعتق نفسه إلى أقرب عصبته. اقسم، هلك هالك عن زوجة وبنت وابن معتق وأب معتق عن زوجة وبنت وأب معتق وابن معتق أربعة. المسألة من ثمانية للزوجة الثمن، زوجته زوجة المعتق لها الثمن، وبنت المعتق لها النصف، وبقي ثلاثة من يأخذها؟ عندنا أب وابن، يأخذها الابن. هلك هالك عن أخ لأم وابن ابن ابن معتق وأب معتق. أخ لأم وابن ابن معتق وأب معتق. المسألة من ستة للأخ لأم السدس، أخ لأم للمعتق، والباقي لابن المعتق وإن نزل. ولا يتحصون هو الأب، يقول يعطى الأب السدس، لا ما له فرض. هلك هالك عن بنت ابن وأب معتق وأم معتق، أم معتق وأب معتق وبنت ابن للمعتق نفسه. المسألة من اثنين للبنت، بنت البنت الابن لها النصف واحد، والباقي لأب المعتق وحده، وأم المعتق صاحبة فرض لا ترث بالولاء. هلك هالك عن بنتي ابن، كل واحدة بنتي ابنين، هلك عن بنتي ابنين وثلاثة أبناء إخوة أشقاء، عن بنتي ابنين وثلاثة إخوة أشقاء للمعتق، ثلاثة إخوة أشقاء للمعتق. المسألة من ثلاثة لبنتي الابنين الثلثان بينهما مناصفة، والباقي واحد لثلاثة الإخوة للمعتق بينهم بالسوية. هلك هالك عن جدتين وثلاثة أبناء للمعتق وثلاث بنات للمعتق وثلاث أخوات للمعتق. المسألة من كنا جدتين، المسألة من ستة للجدتين السدس واحد، والباقي لأبناء المعتق دون بنات المعتق ودون أخوات المعتق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.